هنتكلم في 10 دقايق عن يونان وأهل نينوى والبحارة اللي كانوا في المركب مع يونان. وهنتكلم طبعا هو يونان وقصة يونان كلها قصة توبة. يسموه في الكنيسة النبي الهارب. لما نيجي نتكلم عن يونان وأهل نينوى والبحارة بنتكلم عن نقاوة القلب، بنتكلم عن نقاوة القلب بتاع الناس دي. ابتدينا الموضوع خالص في يونان لما ربنا قال له روح لنينوى وبشر الناس اللي هناك عشان لو ما سمعوش الكلام المدينة هتنقلب بعد 40 يوم وتولع كلها. فيونان زي ما كلنا بنعمل، حاضر يا رب وما بنعملش حاجة. حاضر يا رب ماشي هعمل، انت قلت لي ما اشتمش وما احلفش ماشي، عشان انت بتقولي كده ماشي. هتعمل يا مايكل اللي انت قلت لك عليه؟ لا مش هعمل. يونان سمع كلام ربنا في الاول وقال له ماشي يا رب هروح لنينوى وما راحش. عمل ايه؟ اختار طريق غير الطريق خالص. نينوى هنا في اليمين، هو مش في الشمال، مش عكس كلام ربنا خالص. وده اللي احنا ساعات كتير قوي بنعمله لما ربنا يبقى بيقول لنا على حاجة واحنا ايه ما بنسمعش الكلام. لما يونان ركب السفينة فعشان يهرب من توبيخات الروح القدس اللي جواه، ما هو لما ركب بقى وما سمعش كلام ربنا كل شوية يا اخي اسمع كلام ربنا، انت ايه اللي خليك تعمل كده يا اخي؟ طب ما مش عارف ايه، فرح عمل ايه؟ نام في جوف السفينة، نزل تحت خالص في السفينة ونام. السفينة كانت كبيرة، عشان يهرب من ايه؟ توبيخات الله ليه. فالمهم هو لما نام كده راح ربنا حب يصح يونان، فراح عمل ايه؟ قلب البحر كله عشان خاطر مين؟ عشان خاطر يونان. فأهل السفينة، الناس اللي كانوا راكبين في السفينة عملوا ايه؟ ابتدوا الاول يرموا المتاع اللي معاهم، الاكل والشرب وكل الحمولات اللي في السفينة ابتدوا يرموها عشان السفينة ما تبقاش تقيلة وتغرق. وده اللي احنا المفروض نعمله لما حياتنا يبقى فيها مشاكل، لما حياتنا يبقى فيها ضيقات. حياتنا لما فيها ضيقات مفروض نرمي بقى الايه؟ الخطايا ومش عارف. لما واحد يبقى عنده مشكله كده مبقاش طايق ان هو يعمل خطيه، مبقاش طايق ان هو يعمل اي حاجه، وده اللي المفروض يحصل فعلا. واللي عملوه النوتية اللي كانوا راكبين السفينه راحوا رموا كل حاجه، ولما ما لقوش ان ده نفع واحنا طلعنا الخطيه برانا راحوا عملوا ايه؟ لا طبعا، راحوا عملوا ايه؟ كل واحد فيهم صلى لإلههم. كده تاني حاجه ايجابيه هم عملوها، اولا رموا المتاع اللي معاهم، رموا كل حاجة بتشغلهم بالأرض، رموا الأكل حتى والشرب اللي معاهم رموه، مش مهم دلوقتي، مهم احنا نطلع من المشكلة. ماشي، وصاموا. ما هو لما أنا هرمي الأكل يبقى أنا هعمل إيه؟ هصوم لحد ما أوصل لمكاني يبقى في أكل. يبقى كده هم رموا الحاجة، يبقى هم صاموا. تاني حاجة كل واحد صلى لإلهه، هم ما كانوش بيؤمنوا بالله أصلا. تاني حاجة إيجابية هم عملوها. فلما صلوا برضه مش لاقيين اجابه وما لقوش البحر هدي، راح عملوا ايه؟ طب دوروا على السفينه، يمكن في حد فينا هو سبب المشكله. فالمهم راحوا لقوا يونان نايم في 7 نومه على الهيجان بتاع البحر ده. عارفين لما يبقى واحد متضايق قوي وينام مش عايز يقوم؟ انا لو قمت ما هو ربنا هيفضل يقول لي انت ايه اللي خلاك تهرب مني، انا كده كده هجيبك مش عارف ايه. فراح عمل ايه؟ صحوا قالوا له قوم صلي لإلهك لعل الله يقبل صلاتك. دوروا على الإله الحقيقي. الناس دي دورت على الإله الحقيقي، فالناس دي قلبها نقي، عايز يطلع من المشكلة، عايز يطلع من الهيجان بتاع البحر ده. فالمهم يونان راح عمل ايه؟ قال لهم اللي حصل ده بسببي انا. اي واحد فينا لما يعمل مشكلة، مثلا واحد زنى وتعرف ان هو زنى. ماشي مايكل انت زنيت. لا لا لا انا ما اتزنتش، انا اصل هي وقعتني وهو مش عارف مين عمل ايه ونبتدي نوجد اعذار لنفسنا. لكن يونان قال ايه؟ انا السبب في المشكلة دي. يونان كان شجاع، يونان كان قلبه نقي، يونان مش زينا، مع انه ما سمعش كلام ربنا بس يونان كان قلبه نقي. لما قالوا له سبب المشكلة ايه؟ قال لهم انا، وارموني في البحر عشان المشكلة دي تحل. ساعات كتيرة ممكن الناس فينا تلف وتدور عشان تطلع من المشكلة. مش انا يا عم اللي عملت كده، ده هو اللي قال لي وانا وصلت الكلام بس انا ما كانش قصدي اوصل الكلام ومش عارف ايه، ونبتدي نخلق اعذار لنفسنا ملهاش اي لازمة خالص، وفي الاخر الحقيقة هي اللي هتبان. فقلب يونان كان قلب نقي، كان قلب بيعترف باخطائه، انا غلطان وعارف ان اللي بيحصل ده بسببي، فارموني في البحر عشان البحر يهدى. فقالوا له ازاي؟ لا احنا لازم نعمل ايه؟ نعمل قرعة على الناس اللي موجودة في السفينة ونشوف مين صاحب المشكلة. عمل قرعة جت على يونان، فهم اتأكدوا خلاص ان يونان هو ايه السبب. نعمل معاك ايه يا عم؟ ارموني في البحر. طب ما انت هتموت لو اترميت في البحر. لا ارموني في البحر عشان البحر يهدى وانتوا تنجوا. انتوا لما انتوا هترموني البحر هيهدى وانتوا هتوصلوا لبر الامان. فقلب كويس خايف على غيره، كان ممكن انا ماليش دعوه، وكان يسكت وكان يفضل البحر هايج وكان كل السفينه واللي عليها يموت، يونان نفسه يموت والناس اللي على السفينه كلهم يموتوا. لكن هو فضل ان هو يعمل ايه؟ هو يموت عشان هم يعيشوا. وده اللي عمله المسيح، ان هو مات عشان احنا نعيش. فبعد كده لما رموه لقى حوت طلع من الميه، وراح عمل ايه؟ بلع يونان. القصه دي تفكرنا بمين؟ لما المسيح مع بطرس قال له ادخل الى العمق عشان هتلاقي سمك كتير جوه، راح السمك عمل ايه؟ جمع نفسه عشان يجي عند الشبكه اللي بطرس هيرمي الحته فيها في الميه. السمك جمع نفسه، يلا يا سمكة انت وهي نمجد اسم ربنا، يلا نروح عشان اسم ربنا هيتمجد لما السمك ده هيبقى في الشبكة. انتوا فاهمين متخيلين الموضوع؟ السمك اللي ربنا خلقه عايز يمجده، فهيعمل ايه؟ هيروح عند السفينة عشان السفينة لما يرموا الشبكة تتملي. الحوت برضو عمل نفس الكلام، يا رب انا همجد اسمك في ان انا هحط يونان جوايا ومش هموته، انا مش هموت يونان، انا هاخده جوايا وهسمع كلام زي ما انت ما هتقولي وهوصله للحتة اللي انت هتقولي عليها يا رب. الحوت مجد يونان، مجد الله، ويونان ما مجدوش. الحوت مجد الله ويونان ما مجدوش. الحوت سمع كلام الله ويونان ما سمعوش. وساعات كتير احنا بنعمل كده، ان نسمع كلام الله وما ننفذوش. زي يونان، يونان نبي عظيم وخلى مدينة كاملة ماشي تتوب، ومدينة كلها كانوا وثنيين، ما كانوش اصلا يؤمنوا بوجود الله اصلا، كانوا بيعبدوا اصنام. فقصة يونان وقصة نينوى تعلمنا ايه؟ ان مهما كان الخطية موجودة وانا سمعت وعظة ترجعني لربنا، ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. اياك تسمع وعظة وتبقى قاعد مش مركز فيها، اياك تبقى قاعد هنا في الاجتماع ودماغك في حتة تاني، دماغك في الملعب، دماغك في البنج، دماغك في بلاي ستيشن، دماغك في الدرس، دماغك في المشاكل اللي في البيت. كل ده مش هيجي قدام حاجة قد الدينونة في الآخر. تخيل نفسك دلوقتي حالا القيامة قامت وانت واقف قدام الله، هتقول له ايه؟ هتقول له ايه عن تقصيرك وحياتك اللي انت ضيعتها؟ هتقول له ايه وانت واقف بتقول يا رب معلش؟ هيقولك لا مفيش معلش، انا ستك عايش، كل واحد فيكم عايش كام سنة؟ 18 19 17 مش عارف كام سنة، كل واحد فيكم مسؤول عن السنين اللي قضاها. مايكل قدمت توبة في 29 سنة اللي انت عايشها ولا لا؟ لما وقعت كنت بتقوم ولا لا؟ قلت لكم مرة اللي فاتت ان الله مش هيحاسبنا على الخطايا قد ما هيحاسبنا على عدم توبتنا عنها. انا عملت خطية وقمت